السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخطر يومين وليلتين في عمر الإنسان. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، يعني وفي البداية لابد أن نعلم من هو الحسن البصري. الحسن البصري هو الذي تربى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أمه خيرة، كانت مولاه لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين. فكانت خيرة اللي هي أم الحسن البصري، كانت تخدم أم سلمة وتقوم على شؤونها من أعمال البيت أو الاهتمام بأولادها أو غير ذلك. وكانت أحيانا إذا أرسلتها أم سلمة رضي الله عنها في بعض حاجاتها كانت تترك معها الحسن البصري. يعني أم الحسن البصري كانت تروح تشتري حاجات لأم سلمة رضي الله عنها وارضاها، فكانت تسيب معاها الطفل الصغير الذي كان يرضع في ذلك الوقت وهو الحسن البصري. فتروح خيرة عشان تشتري بعض الحاجات لأم سلمة، فيبكي الحسن البصري. وكانت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت كبيرة جدا في السن، ومع ذلك كانت تلقمه ثديها وترضعه، فكان يجري الله اللبن في ثديها فكان يرضع ويشبع بفضل الله ويسكت وينام ويستريح. فحتى قال بعض أهل العلم أن أم سلمة هي أم المؤمنين، وهي في نفس الوقت أم للحسن البصري من ناحيتين، من ناحية الأولى أنها أم المؤمنين، ومن ناحية الأخرى أنها أرضعته فهي أمه في الرضاعة، لأنها لم ترضعه مرة ولا مرتين ولا خمس مرات، بل أرضعته كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض أهل العلم كانوا يرون أن الحكمة التي أوتيها الحسن من بركة تلك الرضاعة من أم المؤمنين، حتى قال بعضهم والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء. من جمال كلماته وعباراته ومواقفه رحمه الله رحمة واسعة، قال الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، قال يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط. هم دول أخطر يومين وليلتين في عمر الإنسان. قال ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. دول الليلتين. طب واليومين؟ قال ويوم يأتيك البشير من الله تعالى إما إلى الجنة وإما إلى النار. واليوم الثاني ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. سبحان الله. فدلت أخطر يومين وأخطر ليلتين في رحلة الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى، يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة تبيت مع أهل القبور. الأول ليلة في القبر، تخيل حضرتك وتخيل حضرتك يا رب يجعل قبورنا يا رب روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. تخيلوا حضراتكم الإنسان بعد ما يكون عايش في فيلا أو في قصر أو حتى في شقة في وسط زوجته وأولاده أو في وسط أبيه وأمه أو في وسط إخوانه وأحبابه، وفجأة يأتيه ملك الموت فيموت وتخرج روحه، ثم فجأة يلقى به في القبر فيجد نفسه في قبر موحش وحده. ولكن كما قلت لحضراتكم فالقبر فيه 13 نوع من أنواع النعيم لأهل الإيمان والتوحيد، سواء كانوا من الرجال أو من النساء بفضل الله سبحانه وتعالى. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فيجد نفسه يبيت مع أهل القبور في أول ليلة ولم يبت ليلة قبلها، دي أول ليلة في القبر. وأنا لي مقطع مهم جدا ماذا يحدث في أول ليلة في القبر، وذكرت فيها 13 بشارة من البشارات الجميلة التي يجدها المؤمن في القبر. لأن بعض الناس بتنكر عذاب القبر ونعيم القبر، لا، في نعيم في القبر وفي عذاب في القبر، في نعيم بنقدم النعيم في الأول كده وفي عذاب أيضا عافانا الله وإياكم. إذن دي أخطر ليلة في حياة الإنسان، الليلة التي يترتب عليها كل حاجة بعد كده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. يبقى إذن القبر ده هو البرزخ، هو الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة، وهو أول منازل الآخرة، وهو الذي يتحدد عليه المصير الذي يحدث بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ده أول ليلة، أخطر ليلة، ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبلها. طب والليلة اللي بعدها هي ليلة التي صبيحتها يوم القيامة، هو برضو لسه في القبر، لكن الليلة بقى ديت الصبح بتاعها تاني يوم هو الذي سيكون بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون محشرنا وتجمعنا يوم القيامة للحساب والقضاء فيما بين العباد، إما أن يكون الإنسان من أهل الجنة أو يكون من أهل النار. يبقى إذن أول ليلة في القبر هي أهم ليلة في حياة الإنسان، والليلة بقى التي يكون صبيحتها يوم القيامة، لأن الإنسان في الوقت ده هيكون خارج للحساب للبعث والحساب بين يدي الله. طب واليومين؟ قال: ويوم يأتيك البشير من الله تعالى إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحقيقة دي تحتمل حاجتين أو معنيين. البشارة التي تأتي الإنسان من عند المولى عز وجل إما إلى الجنة وإما إلى النار، قال بعض أهل العلم ربما يكون ذلك عندما تتنزل الملائكة لقبض روح الإنسان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا جاءت البشارة بالجنة لأهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وقيل في رأي آخر لأهل العلم أن تلك البشارة بعد أن يجيب الإنسان في القبر على أسئلة الملكين: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، فإن أجاب على الأسئلة الثلاثة قال جل وعلا: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها بفضل الله، فهذه بشارة أيضا بالجنة. طب وآخر يوم؟ ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، ده بعد الحساب مباشرة، بعد أن يحاسب الإنسان، فإما أن يأخذ الإنسان الكتاب بيمينه ويصرخ ويقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر، شوف أديه. فالإنسان في اللحظة دي يكون في قمة الفرح، والملائكة حواليه تقول: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. الله أكبر. وإما أن يعطى كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فيقال: خذوه فغلوه، إلى آخر الآيات، عافانا الله وإياكم. يبقى دي أخطر يومين وأخطر ليلتين في عمر الإنسان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.